الشام اغلب الاخ الشام اغلب امه مساجد من الذين يطلبون المدد من غير الله عز وجل. صلي اخي صلي خلفهم ما دمت لا تستطيع شرعا ان تكفرهم. إيه؟ نعم نعم. افهم هذه العبارة. نعم نعم. تعرف الجواب الصحيح. جزاك الله خير وإياكم إن شاء الله.